Don't. بسم الله الرحمن الرحيم. انت كمان وفاة حضرة النبي الإسلام صحيح للتعريف النبي أشير. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين لا إله إلا الله جمعنا جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون. الله يقويك يا مولانا. ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا ألهيكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم لترون الجحيم كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر الذي أطعمهم من جوع وآمنهم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. الفاتحة.